فلذلك هذا السؤال يقول أن بأنه عندما يريد أن يدعو أو ينصح ويريد أن يكتب بعض الآيات من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يصاب بالنسيان وكثير من الخطأ، فما توجيهكم له؟ لا يتكلم الله على بصيرة، العاجز معذور. الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، إنما يدعو الله من قدر عليه الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، وإلا اتقوا الله ما استطعتم وإلا مستفوت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.